وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ركعة وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. ولمسلم قال نافع قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. فهذه أيضا صفة أخرى يذكرها ابن عمر رضي الله عنهما لما غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل نجد، وأنه لما ركع عليه السلام وسجد بالذين معه انصرفوا وجاه العدو وهم كما يقول بعض أهل العلم على صلاتهم، لم ينصرفوا منها. وهذا التحرك وتغيير الوجهة هذا كله يقولون محل تسامح في أثناء الحرب. ثم جاءت التي وجاه العدو فصلت معه عليه السلام ركعة، ثم قضى كل منهم الركعة التي فاتته ليس مع الرسول عليه السلام. في هذه الصورة لم ينتظرهم عليه الصلاة والسلام بل مضى في صلاته، فأولئك أمضوا ركعتهم ثم انصرفوا وهم لا زالوا محرمين بالصلاة، لكنهم وجاه العدو بحيث لو تحرك العدو استطاعوا أن يواجهوه ويصدوه. فهذه صفة أخرى. ثم ابن عمر يقول: فإذا كان خوف أشد فكما قال الله تعالى ركبانا رجالا أو ركبانا، أي وأنتم راجلون تمشون على أرجلكم أو راكبون على رواحلكم أو خيولكم أو آلاتكم فتصلون، المهم ما تترك الصلاة، ما تترك الصلاة بحال من الأحوال. بل لكن في هذه الحالة قد يتساهل ويتسامح في الجماعة، لا تصلى في هذه الحالة جماعة، وهذه الحالة يعني الأشد والحالة النادرة. أما في عامة الأحوال كما نلاحظ فإن الشارع شدد على أن تكون الصلاة جماعة وتكون بإمام واحد قائد الجيش، قائد الجيش هو الذي يصلي بهم، ولا ينبغي أن يتفرقوا ولا يختلفوا لأنهم أشد ما يحتاجون إلى الاتحاد والوحدة وهم إزاء العدو، وهم إزاء العدو. ثم أن يعني كما ذكرنا سابقا يعني هذا أمر يدل على عظيم قدر الصلاة، عظيم شأنها في حياة المسلم، وهو أحوج ما يكون إليها في مثل هذه الأحوال. إذا كان في حال الخوف والعدو يهدده وفي إزاء العدو ما لك مفسع إلا في الصلاة. ولذلك جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة في الكسوف، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يقوم يبادر إلى الصلاة. المسافر ما لو كانت الصلاة يعني تترك في حال ما، لكن المسافر أيضا حاجة، أنت في سفرك عرضة للأخطار عرضة لأجل. المريض ما تركت الصلاة بل وأنت مريض. فهذه الأحوال حال المرض حال السفر حال الخوف أنت أحوج ما تكون إلى الصلاة تستعين بها كما قال جل ذكره: واستعينوا بالصبر والصلاة. فأنت تستعين بالصلاة في حال مرضك، تستعين بالصلاة في حال سفرك، تستعين بالصلاة في حال خوفك في المعركة أو خوفك من أمور عارضة من آيات الله من زلازل من براكين من أشياء من هذا القبيل. فهذا الشارع حكيم ما قال اتركوا الصلاة في هذه المواطن، لأن بعض الناس يتساءل يعني الصلاة تثقل، ما تثقل إلا على المنافقين، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. أما المؤمنون فكما قال جل ذكره: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالمؤمن دائما يرتاح في الصلاة ويتطلع إليها ويشتاق إليها ويجد فيها راحة، لأنك تناجي وتخاطب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان خوف أشد فيصلي كل بحسب حاله، متجهين إلى القبلة غير متجهين إلى القبلة، راكب أو ماشي أو واقف، يصلي إنما ولو ركعة واحدة، ركعة واحدة يكون فيه نوع من الاتصال بالله جل جلاله. زيادة ابن عمر موقوفة عليه كأنه يعني لأنها بمعنى الآية، الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في الآية. أحسن الله عليكم. لما يقول هنا فسجد سجدتين عليه الصلاة والسلام ثم سلم، السلام بعد التحيات لله أما بعد أو بعد السجدة مباشرة؟ لا ثم سلم، ثم يعني ثم بعد التشهد، يعني الراوي يدرك أن المروي له يعرف هذه الأشياء، فلذلك ما ذكر هذا التفصيل، لأنه معروف، معروف لدى السامع، معروف أنه سجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. أحسن الله عليكم. والطائفة الأولى التي انصرفت هي ما زالت في صلاة، ما زالت في صلاة، وبعد أن سلم وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الطائفة الثانية وأتوا مكانهم عادوا وصلوا ركعة، الذي يظهر أنهم قضوا ركعتهم في محله. نعم، ثم انصرفوا ووجه العدو وأولئك أتوا وقضوا ركعتهم الباقية لهم. إذا ما جاءت الطائفة الثانية إلا بعد أن أكملوا الأنفسهم، الذي يظهر يعني تكون الركعة في حق هؤلاء متصلة بالركعة التي صلوها مع النبي عليه الصلاة والسلام.